القرآن بالمحافظة عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي الحديث: كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على شارب الخمر. الرابع: الأنساب. وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الخامسة: الأعراض. ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 80. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. السادس: الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية. فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعلق هذه المسألة بالسياسة التي هي ضبط البلاد وحصول الأمن وحصول الرخاء في البلاد وانقطاع العداوة والشحنة وانقطاع المخاوف والمحاذير وما أشبه ذلك. لا شك أن الناس يحبون أن يعيشوا بطمأنينة، ويصعب عليهم أن يروا ما يكدر حياتهم. فإذا كان هناك نهب وسلب وقتل وغصب وفواحش ونحو ذلك تكدرت الحياة الدنيا ولم يطمئن الناس لم يطمئنوا إلى ما هم فيه. كل منهم يخاف على نفسه أو يخاف على أولاده أو يخاف على ماله أو يخاف على أهله، فهو دائما خائف حذر لا يكون مطمئنا. جاءت الشريعة بتدبير الحياة، تدبيرها مع الدول الخارجية الكافرة وتدبيرها مع أهل الإيمان وأهل البلاد. وبامتثال ذلك يأمنون كلهم في حياتهم ويسلمون مما يكدر عليهم حياتهم ومعيشتهم. هذا معنى السياسة، والكلام عليها قد يطول، ولكن نمر عليها مرورا سريعا. يقول: بيّن القرآن أصولها، يعني أصول السياسة، وأنار معالمها، أي أوضحها حتى كأنها في ضوء واضح، وأوضح طرقها التي تسلك. ذكر أن السياسة مصدر ساس يسوس، يسوس الناس إذا دبر الأمور وأدار الشؤون سياسة سليمة سياسة واضحة. ويتعلق ذلك بولاة الأمور أصلا، فهم الذين لهم التدخل في سياسة هذه الأمور، سياسة الحياة بما يتعلق مع الدول الأخرى وما يتعلق مع الدولة الإسلامية. تنقسم إلى قسمين: خارجية وداخلية. هكذا الخارجية هي التعامل مع الدول الأخرى، مع الدول الكافرة والدول المخالفة. قديما ما كان هناك إلا دولة مسلمة موحدة يجتمعون على خليفة على أمير واحد ولو كانوا أكثر من نصف الأرض. هؤلاء أهل الداخلة ومن خالفهم من الكفار يسمون الخارجة. لكن في هذه الأزمنة أصبح المسلمون دولا، كل دولة تدعي الاستقلال والانحياز عن غيرها، لا تدبر إلا ما استولت عليه، والدول الأخرى كل مستقل بنفسه كما هو الواقع. دولة المملكة تديرها إدارة واحدة، دولة العراق كذلك، دولة اليمن، دولة الشام، دولة مصر، وكذا الدول الصغيرة في الإمارات، وكذا الدول الكبيرة الأخرى في الهند والباكستان والأفغان وما أشبهها، كل منها الدول الإسلامية. ومع ذلك لا يقدر غيرهم على أن يدبر أمرهم، بل كل دولة تدبر نفسها، سواء التدبير الداخلي أو التدبير الخارجي. فهكذا جاءت الشريعة بالتدبير الخارجي والداخلي. الخارجية يقول مدارها على أصلين: الأول إعداد القوة، إعداد القوة الكافية لكمع العدو والقضاء عليه، هذا مما تحتاج إليه، وذلك لأن الأعداء الذين يخالفونهم يكيدون لهم بما يقدرون عليه، فلأجل ذلك لا بد أن يعدوا لهم ما يقمع العدو ويقضي عليه ويطرده ويمنعه من التدخل في البلاد الإسلامية. الدليل ذلك هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هكذا إذا أعدد المسلمون قوة كافية من الأسلحة القديمة والجديدة وكذلك من الرجال ومن المال ومما يحتاجون إليه بالقتال، يرهبون بذلك عدوهم. إذا علم العدو الذي يتربص بهم فإنه يخافهم، هذا معنى الإرهاب الذي هو تخويف الأعداء من أن يبطشوا بالمسلمين أو يمدوا إليهم أيديهم. أرهبوهم يعني خوفوهم بإظهار ما عندكم من القوة، عندنا من الرجال كذا، عندنا من السلاح كذا، هذا معنى الإرهاب. الأصل الثاني: الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة، أن يكون المسلمون قوة واحدة، أن يكونوا أمة واحدة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، فتتوحد الأمة ولا تختلف، ولا يكون بينهم شيء من المقاطعات ولا من المخالفات، لأنهم إذا تفرقوا طمع فيهم العدو. فهكذا الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة. الدليل ذلك قوله تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام التمسك، تمسكوا كلكم جميعا بحبل الله الذي هو دينه ولا تفرقوا. وفي الآية التي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كذلك قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا كان بينكم نزاع فالأصل أن العدو يطمع فيكم، وإذا طمع فيكم فإنكم لا تقدرون على مقابلته، فلا تنازعوا فيما بينكم. وقد أوضح القرآن ما يتبع ذلك، ما يتبع ما يتعلق بالأعداء. الصلح خير، يعني أن تصطلحوا معهم حتى تأمنوا منهم ويأمنوا منكم. وكذلك الهدنة الذي هي الصلح على ترك القتال، فيأمن منهم ثلاث فرق من دخل بأمان ولو كان من العدو فإنه آمن، ومن أعطى الجزية والتزم بالصغار فإنه آمن. الثالث الذين لهم عهد، الذين عاهدوا فإنهم آمنون. لذلك قال الله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المدة قد تحدد سنة أو عشر سنين، وقد لا تحدد بل تكون مطلقة إلى أن يحصل منهم لكم. كذلك قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا تبدأوا أنتم بنقض العهد. وأما إذا كانوا معاهدين وخفتم أو رأيتم أمارات النقض وأمارات الخيانة فابدأوا بإخبارهم، وإما تخافن من قوم الخيانة أي غدرا فانبذ إليهم على سواء، أخبرهم لا عهد بيننا وبينكم، بيننا وبينكم الحرب، أنتم ظهر منكم ما يدل على أنكم سوف تنقضون العهد فنحن برئنا منكم. كذلك قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وكان هذا الأذان في سنة 9 عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومن معه أن يعلنوا ذلك، يعلنوا البراءة من المشركين، وأمر بالحذر والتحرز من مكائدهم وانتهازهم الفرص لأنهم قد يحتبلون غفلة المسلمين، فأمر بأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي كونوا حذرين من أعدائكم لا يفتكون بكم. وكذلك في صلاة الخوف قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم حتى ولو كانوا في الصلاة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فخذوا حذركم وخذوا معكم أسلحتكم تدافعون بها عدوكم إن هجم عليكم وأنتم في الصلاة. بقيت السياسة الداخلية بين في البلاد بين المسلمين، مسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة في داخل المجتمع وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، فبذلك تكون البلاد آمنة. الجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية هي هذه الستة، أجملها ولو توسع فيها لاحتملت مجلدا. الأول الدين، يعني دين المسلمين، فإنه أولى بأن يكون لهم حماة يحمونه جاء الشرع بالمحافظة عليه، المحافظة على الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أي من ارتد وكفر فحده القتل. وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته. متى ظهر أن هذا كفر وسب الدين وأظهر الارتداد فإنه يقتل، أن يكون ذلك زاجرا للجميع. من عرف أن فلان قتل لأنه ارتد انزجر الجميع. هذا هو الأول. الثاني حفظ الأنفس. قد شرع الله تعالى في القرآن القصاص محافظة على النفس، أنفس المواطنين، أنفس المسلمين لها مكانتها، كل تعز عليه نفسه. فلذلك لا بد أن يكونوا آمنين على أنفسهم. شرع الله تعالى القصاص: كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص أن يقتل القاتل. الحكمة في ذلك ردعهم عن التهاون بدماء المسلمين. ولذلك قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أهل القوانين أضاعوا هذا الأمر وقالوا: إذا قتل من شعبنا واحد فكيف نقتل القاتل؟ بدل ما نقص شعبنا واحد ننقصه اثنين. فأبطلوا القصاص. وهو أن الإنسان إذا هم بقتل تذكر وفكر وقال: ما فائدتي من قتله إذا قتلته وتضيع علي حياتي؟ فيجر بذلك ويترك القتل. الله تعالى قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني في قتلاكم، أن من قتل قتل حتى تأمن النفوس وحتى لا يعتدي أحد على أحد. ولذلك قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذا قتل المظلوم فأنت أيها الولي لك سلطان على أنك تقتل القاتل، ولكن لا تقتل غيره فلا يسرف في القتل. الأمر الثالث العقول. المحافظة على العقول أمر مهم في الإسلام، وذلك لأن الإنسان ما يكون إنسانا إلا بالعقل، فإذا فقد العقل فقد إنسانيته وأصبح أقل حالا من البهائم. فجاء القرآن بالمحافظة على العقول، وأعظم ما يخل بالعقول شرب الخمور، فلذلك حرمها الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكر أن الخمر شبيهة بالأنصاب الذي هو الأصنام المعبودة، دليل على أنها محرمة. ثانيا وصفها بأنها رجس، والرجس النجس. ثالثا أضافها إلى الشيطان، والشيطان لا يأتي إلا بما يفسد الإنسان. رابعا الاجتناب، اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه. خامسا لعلكم تفلحون، رتب الفلاح على ذلك. وجاء في الحديث: كل مسكن حرام، في رواية: كل مسكن خمر وكل خمر حرام. وقال: ما أسكر كثيره وقليله حرام. فلأجل المحافظة على العقول وجب الحد على شارب الخمر محافظة على العقول، على عقله وعلى غيره. حده الجلد، وإذا تكرر ذلك منه فحده القتل. في حديث صحيح رواه 11 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. الرابع من أمور الأمن الأنساب، النسب. الإنسان يحفظ نسبه، يحفظ أولاده. للمحافظة عليها حرم الله الزنا وشرع له الحد. الحد إذا كان بكرا، الزانية والزاني يعني البكر، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترفقوا بهما بل شددوا عليهما الجلد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى آخر الآيات. وجاءت السنة بأنه يرجم إذا كان قد تزوج زواجا صحيحا. الخامس الأعراض. الإنسان يغار على عرضه، إذا انتهك أحد عرضه، ومن ذلك إذا رماه بفاحشة، إذا قال هذا قد زنى، هذا من أهل الزنا ونحو ذلك، حافظ الله تعالى على ذلك وشرع حد القذف، أن من قذف ورمى مسلما بفاحشة فإنه يرجم. قال تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذا لأجل المحافظة على الأعراض. السادس المحافظة على الأموال. لأجل المحافظة عليها شرع قطع يد السارق في هذه الآية: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تقطع يده اليمنى. اليد اليمنى ديتها 50,000 في زماننا هذا، ومع ذلك إذا قطع سرق 100 ريال أو 50 قطعت يده. فهكذا جاءت الشريعة بالسياسة الداخلية والخارجية. فتبين أن من الواضح أن القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية. المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين، فقد استشكلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود بين أظهرهم، وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال، وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك فقالوا: كيف يدال منا المشركون ويسلطوا علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأفتاهم الله في ذلك بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم. وقوله قل هو من عند أنفسكم أوضحه على التحقيق بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فبين في هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أنفسهم، وأنه هو فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيان بعضهم الرسول ورغبتهم في الدنيا، وذلك أن الرماة الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أول الأمر، فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم في عرض من الدنيا ينالونه. يستشكل أيضا بعضهم: كيف نحن على الإسلام ومع ذلك يتسلط الكفار علينا، تسلطوا على الدولة الفلانية وقتلوا فيها قتلا كبيرا، تسلطوا على العراق وفعلوا فيه هذه الأفاعيل، وتسلطوا على الأفغان وحصل منهم ما حصل من الآلام والمصائب وما أشبه ذلك، وتسلطوا على اليمن وعلى الصومال وعلى كذا وكذا، كيف يتسلطون ويتغلبون وهم على الباطل والمسلمون على الحق؟ لا بد أن يكون هناك سبب، وأول ما حصل ذلك أن المسلمين في غزوة أحد حصل منهم شيء من الفشل، فتسلط العدو عليهم وقتل منهم 70 قتيلا، مع أنهم قد قتلوا من المشركين نحو ثلث ذلك، أي قتلوا نحو 22 من المشركين، ولكن كأن الغلبة كانت للكفار. صلى الله عليه وسلم لما كان بينهم الله تعالى تابه بفتوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال، لما وقع يوم أحد استشكلوا فكيف يدال علينا المشركون وكيف يسلط ونحن على الحق وهم على الباطل؟ تعالى أصابتكم مصيبة أصبتم مثليها، إن هذا من عند أنفسكم، هكذا أقلت أعدائي بسببكم. في موضع آخر قبلها بقوله ولقد تحسونهم بأن حتما يريد الدنيا أقل من الثلث، المسلمون 700 والكفار 3000، فهزموهم في أول الأمر وأوقعوا بهم وقعة، وهذا معنى يتحسونهم بإذنه، ثم حصل معهم الفشل، فشلتم وتنازلتم في الأمر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون من النصر ومن مقدماته، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه ليبتليكم. أبين ذلك الشيخ يقول في هذه الفتوى السماوية سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أنفسهم، وذلك أنهم فشلوا فشلهم وتنازعهم بالأمر وعصيان بعضهم الرسول ورغبتهم بالدنيا، فذلك أن الرماة الذين كانوا بسفح الجمل أي بسفح الجبل يمنعون الكفار أيات المسلمين من جهة ظهورهم، طمعوا في الغنيمة عند هزيمة الكفار في أول الأمر، فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم بأرض من الدنيا ينالونه. لما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة خلفهم قال الزموا هذا المكان تحمون ظهورنا ولا تبارهوا هذا المكان ولو رأيتمونا تخطفون الطير، ولكن بعدما بدأت القتال بدأوا وانهزم المشركون في أول الأمر، قال الرماة أكثرهم كأنهم ما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال ذلك لكبيرهم عبد الله بن جبير رحمه الله ورضي عنه، فعند ذلك تركوا حماية ظهور المسلمين، فجاءهم المشركون بالخيول ومعهم 100 فارس، فجاءوهم من الخلف فقتلوا ما وجدوا من الرماة ثم قاتلوا من المسلمين خلفهم، كان هذا هو السبب. فنحن نقول كذلك ما يحصل للمسلمين من تسلط الأعداء عليهم. لما تسلط المشركون النصارى على المسلمين في دولة الأندلس التي هي أسبانيا والبرتغال عند ذلك تعجب المسلمون كيف تسلطوا عليهم وقتلوا من مقتلة شنيعة. والقصة طويلة، فتبين أنهم أجاؤهم من قبل أنفسهم، أنهم غيروا شرع الله فسلط الله عليهم. جاء في بعض الآثار أن الله يقول: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وهذا هو ما حصل. وكذلك أيضا الذين تسلطوا على المسلمين في أول عهد الدولة السعودية، قالوا إن سبب ذلك أن كثيرا من أهل الدرعية وما حولها كانوا قد تخالفوا فيما بينهم، فجاءهم العدو الكافر ولو يدعي الإسلام الباشا وقاتل كل من وجده وصب أجام غضبه على أصل الدولة الدرعية. قالوا إن سبب تسليطه هو ما حصل من التفرق وعدم جمع الكلمة فيما بينهم. فكل هذا دليل على أن الله تعالى إنما يسلط المشركين بذنوب يقتربها المسلمون. ونقول كذلك أيضا تسلطهم على العراق لا بد أن هناك مخالفات وذنوب كثيرة، تسلطهم على الصومال وما أشبه ذلك. المسألة التاسعة التي هي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى الكفار، فقد أوضح الله جل وعلا علاجها في كتابه، فبين أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يقهروا ويغلبوا من هو أقوى منهم. ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما ينبغي ونوه بإخلاصهم في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، بين أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه. قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فصرح بأنهم غير قادرين عليها وأنه أحاط بها فأقدرهم عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم. ولذلك لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكري العظيم المذكور في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان علاج هذا الضعف والحصار العسكري الإخلاص لله وقوة الإيمان به. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وهذا الذي نصرهم الله به ما كانوا يظنونه، وهو الملائكة والريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولأجل هذا ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة، فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك سمى تعالى يوم بدر آية وبينة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام. قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقر الله وأخرى كافرة. الآية وذلك يوم بدر. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. الآية وذلك يوم بدر. وقال: ليهلك من هلك عن بينة. وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك أن ضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها على الحق، وأن الله هو الذي نصرها كما قال بدر وأنتم أذلة. وقال: فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب المؤمنون الذين وعدهم الله صفاتهم وهو قوي عزيز. ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار العسكري أشار تعالى في سورة المنافقين إلى أنه أيضا علاج للحصار الاقتصادي، وذلك في قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي. وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق التوجه إليه جل وعلا بقوله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لأن من بيده خزائن السماوات والأرض لا يضيع ملتجا إليه مطيعا له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبين ذلك أيضا بقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذه المسألة التاسعة: ضعف المسلمين، قلة عددهم وقلة عددهم بالنسبة إلى الكفار قديما وحديثا. إذا نظرنا الآن إلى الدول الكافرة النصارى، وإذا هم أعداد هائلة ملايين أو مليارات، وهم مع ذلك على الكفر، ومع ذلك لهم نشاط في الدعوة إلى ما هم عليه، يرسلون الدعاة إلى الجهات البعيدة ليضلوا من يجده جاهلا ويوقعهم فيما هم عليه، وتمكنوا أيضا في البلاد الإسلامية فتواجدوا بكثرة في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي دولة اليهود في فلسطين وفي اليمن وغير ذلك. لا شك أن هذا بسبب عدم قوة المسلمين في تمسكهم بدينهم، كثر أعداد الكفار بالنسبة إليهم. هكذا المسلمون متى راجعوا دينهم مراجعة سليمة صحيحة نصرهم الله، ولو كثر أعداد العدو ولو كانوا مثلهم أضعاف أضعافهم. وأما إذا تخاذلوا فيما بينهم وتكاسلوا وغلب عليهم الجبن والضعف والخوف وتركوا الأعداء يشتمون إخوانهم سوء العذاب، فإنهم يتسلطون عليهم ويصل إليهم ما وصل إلى غيرهم. أوضح الله عز وجل علاج قلة المسلمين وضعفهم، بين أنه متى علم من قلوب عباده الإخلاص كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يقهروا ويغلبوا من هو أقوى منهم. إذا علم ما في قلوبهم من الإخلاص الصحيح أمدهم بقوة ولو كانوا قليلين. هكذا لما علم من أهل بيعة الرضوان الإخلاص وعدهم خيرا في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه. لما نزلت هذه السورة قال بعض الصحابة هل هذا فتح؟ يعني هذا الصلح؟ فقال نعم إنه فتح. فبين الله أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه. أفي قوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ما هذه الأخرى؟ أقيل إنها مكة أقد أحاط الله تعالى بها، وقيل إنها خيبر، وكلها فتح الله تعالى عليهم، صرح بأنهم عاجزون غير قادرين، وأنه قد أحاط بها ما أقدرهم عليها وجعلها غنيمة لهم. وأولها فتح خيبر تقوى بها المسلمون في سنة 7، ثم بعد ذلك فتحت مكة. هكذا يقول جعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم. ولذلك لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار جاءوا 10,000 وأحاطوا بالمدينة وضربوا عليهم الحصار، وبقي المسلمون في ذلك الخندق لم يقدروا على أن يتصوروا عليهم. عند ذلك وعدهم الله لما صبروا ونصروا الله ضرب عليهم المسلمون الكفار الحصار العسكري العظيم في قوله تعالى في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب وبلغت القلوب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كثيرا يظنون بالله أنه لا ينصرهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وظهر النفاق. فقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعدنا محمد أننا سنفتح مصر وسنفتح الشام وسنغلب على الروم وعلى الفرس ونحن الآن محاصرون لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الخلاء، أين هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا. علاج هذا الضعف والحصار العسكري ما هو؟ الصبر والإخلاص وقوة الإيمان والثقة بوعد الله أنه لا يخذل رسوله. لما أنهم صدقوا الرسول تصديقا جازما قالوا لا يمكن أن يغلب ولا يمكن أن ينهزم المسلمون فصبروا. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب المؤمنون الصادقون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله يعني وعدنا بأن سوف نبتلى، وعدنا بأن سوف يغزون الأعداء ويضايقون علينا، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني حصار الأذو لهم النتيجة، نتيجة الإخلاص أن الله هزم الأعداء. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا بغيظهم الذي في قلوبهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يعني كفاكم أيها المؤمنون قتالهم. كذلك وكان الله قويا عزيزا. كان بني قريظة من اليهود لهم عهد فنقضوا العهد، جاءهم زين لهم من بني نضير حيي فنقضوا العهد، ولما نقضوا العهد وانهزم المشركون غزوا بني قريظة. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من أعالي قصورهم وقذف في قلوبهم الرعب وسلطكم عليهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها ورثتم آراء أرضهم وكان الله قويا عزيزا. هكذا حصل هذا النصر لما أن الصحابة أخلصوا وصدقوا. هذا النصر ذكره الله تعالى نصر بالملائكة والريح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذلك أنهم في ليلة من الليالي أرسل الله عليهم ريحا فصارت تكفئ القدور التي قد نصبوها بالأطعمة وتقلع الخيام وتسبب حركا وحرائق كثيرة. فلما رأوا ذلك وطال عليهم الحصار أجمعوا على أنهم سوف يرجعون، فرجعوا وردهم الله بغيظهم. يقول: ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضائبة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة. المسلمون قليل محصورون ومع ذلك نصرهم الله. كذلك في بدر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول: ولذلك سمى الله يوم بدر آية وبينة وفركانا. المسلمون أنه 300 والكفار نحو 1000 ومع ذلك هزموهم لدلالته على صحة دين الإسلام. نزل في قوقعة بدر: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الفئة التي تقاتلهم المسلمون والكافرة هم قريش يوم بدر. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، سماه آية وسماه يوم الفرقان وهو يوم بدر، ليهلك من هلك عن بينة. عن بينة هذا أيضا يوم بدر على ما حققه بعضهم. يقول: لا شك أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة فئة قليلة ضعيفة ولكنها قوية الإيمان، غلبت الفئة القوية الكافرة. أليس ذلك دليل على أنهم على الحق؟ نعم، وأن الله تعالى هو الذي نصرهم. قال تعالى في وقعة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني كلة بالنسبة إلى الكفار وقال تعالى يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. حصل ذلك أيضا أن الله تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أمدهم فثبتوا المؤمنين وألقى في قلوب الكفار الرعب فانهزموا وقتل منهم عدد كثير، قتل منهم 70 وأسر منهم 70. المؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين تعالى صفاتهم وميزهم بها عن عونه عن غيرهم قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم. الله تعالى قادر على أن يهلك الكفار بلحظة، ولكنه ابتلى المؤمنين بالكفار ليظهر من يطيع ومن لا يطيع. ولذلك إذا صدقوا نصرهم الله ولينصرن الله من ينصره. ميزهم عن غيرهم بصفاتهم. من هم الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هؤلاء هم الذين ينصرهم الله، ولله عاقبة الأمور. يقول وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج الانحصار العسكري. إذا حاصر العسكر المسلمين أشار الله تعالى في سورة المنافقون إلى أنه علاج الانحصار الاقتصادي، يعني تقوية المسلمين. وذلك بقوله تعالى في سورة المنافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هكذا يقولون المنافقون لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين المسلمين فإنهم إذا افتقروا ومستهم الحاجة تفرقوا ورجعوا إلى بلادهم وتركوا محمدا، هكذا يخيل إليهم. أراد المنافقون أن يمسكوا عن المسلمين النفقة، هذا عين يقول حصار اقتصادي علاجه التمسك بالشرع. أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان، الإيمان بالله وصدق التوجه إلى الله جل وعلا. فلذلك قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، كأنهم يقولون إننا نحن الذين نمسك هذه الأموال فنمسكها ولا نعطي هؤلاء المهاجرين، فإذا أحسوا بالجوع تفرقوا وتركوا محمدا فضاع أمره. ما علموا أن الله تعالى هو مالك كل شيء. هذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه هو الحصار الاقتصادي. الله تعالى بيده خزائن السماوات والأرض لا يضيع من التجأ إليه، لا يضيع من أطاعه. قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذه الآية في هذه السورة ثلاث مواضع الوصية بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويظلم له أجرا. ثم قال تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وصدق الله أعطاهم من فضله.